أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده أن الله جل وعلا يوفقه إلى أفضل وأحسن وأعظم الأعمال التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى ويرضاها. هذا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. ففي هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن موضوع بعنوان الجهاد نعمة. ولعل البعض يستغرب يقول الجهاد نعمة، كيف الجهاد نعمة وفيه الدماء والأشلاء وترميل النساء وتيتيم الأطفال، كيف يكون الجهاد نعمة؟ نقول أن الجهاد فيه نعم كثيرة، نعم دينية ونعم دنيوية، حتى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن الجهاد في سبيل الله فيه خير الدنيا والآخرة، وترك الجهاد فيه خسارة الدنيا والآخرة. ثم أتى بقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين، أحد الحسنين إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن النعم الأخروية، النعم الدنيوية للجهاد في سبيل الله. وينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، لأن هذه النعمة قد حرم منها الكثيرون، الكثير من الصالحين والمصلحين حرم من هذه النعمة، نعمة الجهاد والرباط والهجرة. فأنت كل يوم لابد أن تحمد الله، والله جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. الآن الناس يحمدون الله جل وعلا على النعم الدنيوية ويفرحون بها ويستبشرون بها، ولكنهم لا يستشعرون النعم الدينية ولا يفرحون بها ولا يستبشرون بها، مع أن النعم الدينية أفضل وأحسن وأكمل وأولى. وسوف يكون درسي إن شاء الله تعالى على شكل نقاط رؤوس أقلام حتى يعني نضبط يعني المسائل. فأولا الجهاد نعمة لأنه يوفر الوقت والجهد، لأنه يوفر الوقت والجهد. كيف ذلك؟ أكتفي لكم بثلاث أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ وانتبه للألفاظ، دقق الحديث، لا يمر عليك هكذا مرور، لا، لابد أن تتأمل وتتدبر هذه الكلمات. ما يعدل الجهاد؟ ما قالوا يا رسول الله ما هو أفضل من الجهاد، قالوا ما يعدل الجهاد، يعني يساوي الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. ثم قالوا مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه. يا أخوة، أنتم تعلمون من يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطب في هذا الحديث نحن بعد 1400 سنة في هذا العصر، عصر الكسل والخمول والفتن والمغريات والذنوب والمعاصي والاختلافات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أشرف مخلوقين على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، يخاطب الذين زكاهم الله ورضي عنهم وأثنى عليهم في كتاب الكريم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن من الذي بايعك تحت الشجرة، يخاطب الذين زكاهم رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال خير القرون قرني، الصحابة وهم أصحاب الهمم العالية والشهامة الدينية والنفوس الأبية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم لا تستطيعون أن تعملون عمل يعدل الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا قيام حتى يرجع المجاهد حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. في حديث آخر أو في رواية أخرى في مسلم أظنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعد الجهاد، فقال رسول الله لا أجده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجده، سبحان الله. ويأتيك شخص الآن يقول أنا عملي جالس في البلد هنا أفضل من الذي خرج مجاهدا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجده، لا تستطيعونه، سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ الصحابة يقولون ومن يستطيع ذلك؟ ويأتيك شخص الآن في هذا العصر ها يقول لك نحن نستطيع، سبحان الله العظيم. نعوذ بالله من الغرور والعجب. هذا أول حديث أحباب الكرام يدل على ماذا؟ يدل على أن فعلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة توفر عليك جهد وتوفر عليك وقت صيام وقيام. حديث الآخر عند الترمذي أن أحد الصحابة أراد أن يعتزل الناس، فقال أذهب إلى رسول الله وأستشيره في هذا الأمر. اسمعوا وعوا يا من تخذلون الناس عن الجهاد في سبيل الله، اسمعوا إلى الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 سنة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ إذن هذه نعم من نعم الله. تصور أنت تذهب ساعات فقط، لا أقول أيام، ساعات تذهب ترمي صاروخ فقط واحد على حصون الصليبيين والمرتدين، أنت عند الله جل في علاه في ميزان الله برحمة الله وكرمه أفضل من شخص جلس في بيته 70 سنة يصلي. في حديث آخر رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لموقف أحدكم في الصف ساعة خير من عبادة 60 سنة. إذن فعلا الجهاد في سبيل الله يوفر عليك الجهد ويوفر عليك ماذا؟ الوقت. جهد سنوات وطاقات يوفر عليك الجهاد في سبيل الله. الحديث الثالث جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. لاحظ انتبه لهذا الحديث، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، ما قال مثل مثل، لا قال خير من صيام شهر وقيامه. نحن نأتيه حتى نعطيكم يعني على سبيل المثال من باب التشويق والترغيب. تصور لو شخص على سبيل المثال جلس شهر كامل في أرض الجهاد والرباط، لو قلنا على افتراض مثل صيام شهر وقيامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير، لكن أنا أقول على افتراض، يعني شهر واحد يكتب لك عند الله برحمته وكرمه وفضله 2.5 سنين صيام وقيام. طيب تجلس سنة كاملة، سنة كاملة تجلسها في أرض الجهاد والرباط يكتب لك برحمة الله وكرمه وفضله 30 سنة صيام وقيام. طبعا هو أفضل، يعني أنت تأتي يوم القيامة برحمة الله وكرمه، لا دائما نقول احنا برحمة الله وكرمه وفضله، لماذا؟ لأن حتى لا نعتمد على أعمالنا، إذا اعتمدنا على أعمالنا خلاص فشلنا سقطنا، لا نقول دائما برحمة الله وكرمه وفضله. تأتي يوم القيامة ذاك الرجل الذي صام 30 سنة، الآن يوجد في هذا العصر شخص يصوم 30 سنة متواصلة ويقوم الليل، معناه قيام الليل مو بساعة ساعتين، لا قيام من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هل هناك يوجد شخص في هذا العصر صيام 30 سنة متواصلة وقيام 30 سنة متواصلة؟ حتى لو وجد، هذا يستبعد، لو وجد أنت تأتي يوم القيامة خير من هذا الرجل. رأيتم يا أحباب الكرام، سنة واحدة وفرت عليك سنوات كثيرة. لهذا الصحابة رضي الله عنهم عرفوا قيمة الجهاد، الجهاد في قلوب الصحابة له منزلة كبيرة وعظيمة وجليلة بعكس أهل العصر في هذا العصر إلا من رحم الله. يقول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، والمشكلة أن ما نعرف عن عبد الله بن عمر إلا إيش؟ أنه متبع للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نعرف أنه رجل شجاع بطل مغوار في الحروب ويحب الجهاد، ما نعرف هذا الشيء أو نخفي هذا الشيء أحيانا. ابن عمر يقول لئن أقف موقفا في سبيل الله مواجها العدو لا أضرب بسيف ولا أطعن برمح ولا أرمي بسهم أفضل عندي من أن أعبد الله 60 سنة لا أعصي. تصور بس مجرد هكذا مواجه العدو، ما يضرب بسيف ولا يرمي بسهم، مجرد هكذا فقط جالس أمام العدو، يقول أفضل من عبادة 60 سنة لا أعصي. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أبو الغادية ماذا يقول المزني؟ يقول سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو يخطب في المدينة يقول يا أيها الناس، شوف الخليفة الراشد الثالث، ألا تأخذون بحظكم ونصيبكم من الجهاد في سبيل الله؟ الآن من في خطيب الآن موجود يقول للناس على المنبر ألا تأخذون بحظكم ونصيبكم من الجهاد؟ على طول يمسك ويرمى في السجون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال كأنه يعيش واقعنا الآن، سبحان الله، قال ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وإخوانكم من أهل مصر وإخوانكم من أهل العراق؟ ثم قال كلمة وهذا هو الشاهد، قال والله ليوم يعمله المجاهد في سبيل الله، يوم واحد أنت تعمله في الجهاد من أذكار من قراءة قرآن من صيام من قيام، يقول خير من 1000 يوم يعمله في بيته صائم لا يفطر قائم لا يفطر، يوم واحد فقط تقضي عن 1000 يوم أنت تجلس في بيتك تعبد الله صيام وقيام. رأيتم يا أحباب الكرام كيف أن الجهاد في سبيل الله يوفر عليك الجهد ويوفر عليك الوقت. ثانيا، الجهاد نعمة لأن فيه رفعة للدرجات والمنازل العلى في الجنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ومحمد الرسول وجبت له الجنة، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال وأخرى، قال أبو سعيد أعيد عليه، ثم قال وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. الإمام ابن تيمية يشرح هذا الحديث ماذا يقول، والله قال كلمة من ذهب، فعلا تعرف هذا الإنسان محروم، الذي ما خرج الجهاد في سبيل الله يعتبر إنسان محروم، والناس يستغربون كيف تقول محروم، إيه محروم يا أخي، ألا تقولون الذي لا يقوم الليل محروم، والذي لا يطلب العلم محروم، والذي لا يقرأ القرآن محروم؟ طيب لماذا لا نقول الذي لا ترك الجهاد محروم؟ سبحان الله، إيش الدين على أهوانه؟ المهم قال الإمام ابن تيمية قال فهذا ارتفاع 50,000 سنة لأهل الجهاد. الله أكبر، الله برحمته وكرمه يرفع أهل الجهاد في الجنة 50,000 سنة. لماذا 50,000 سنة؟ عندنا 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض كما جاء في حديث آخر 500، فيكون 500 سنة ضرب 100 سنة 50,000 سنة. كم سوف تجلس في بلدك؟ اسمع يا أخي الكريم، اسمع يا أيها اللبيب، كم سوف تجلس في بلدك وتبذل من الطاعات والعبادات والطاقات والإنجازات حتى ترتفع 50,000 سنة في الجنة؟ عدد ضخم عظيم. الجهاد عبادة واحدة تقوم بها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع عن الجهاد 100 درجة في الآخرة، وما بين كل درجة درجة كما بين السماء والأرض. إذن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الجهاد أن الله يرفعهم 100 درجة أو كما قام 150,000 سنة. حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم القتلى 3، فرجل خرج بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو فقاتلهم حتى قتل، فذلك الشهيد الممتحن، الممتحن يعني المصفى المهذب من الذنوب أو المجرب في ساحات الجهاد بصبره وسمعه وطاعته، فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه، في رواية أخرى في جنة الله تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. في خيمة الله تحت عرشه يعني في الفردوس الأعلى. هذا الحديث يبين أن الإنسان حتى ينال الفردوس الأعلى ليس شرطا يجلس 80 سنة، عمر 80 سنة 90 سنة بين الصيام والقيام والذكر والعبادة والطاعة، لا ليس شرطا، قد يكون شاب عمره 20 سنة وخرج بنفسه وماله، يعني هو الذي جهز نفسه، اشترى سلاحه وتذكرته عليه وكل مؤونة الجهاد عليه. عمل واحد فقط يعمله، وهذا برحمة الله وكرمه وفضله، لماذا نضيق واسعا؟ هذا النص الحديث، خرج بنفسه فلقي العدو فقاتل حتى قتل. عمل واحد تكون صادق ومخلص في خيمة الله تحت عرشه، وما ذلك على الله بعزيز. وكرم الله سبحانه وتعالى أوسع ورحمته أعظم جل في علاه. إذن هذه النقطة الثانية، كيف أن الجهاد نعمة، لأن الجهاد فيه رفعة للدرجات والمنازل العلى في الجنة. ثالثا، الجهاد نعمة لأنه عند موته الشهيد، لأن الجهاد هو طريق للشهادة، تصوروا الشهيد عند موته تغفر له جميع ذنوبه، قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وكلمة كل من ألفاظ العموم، كل. أنا ما أعرف حديث، على حسب علمي القاصر الناقص ما قرأت حديث أن شخص عند موته، انتبهوا السؤال، عند موته تغفر له جميع ذنوبه إلا الشهيد. يعني العلماء والفقهاء والمحدثون والصالحون والمصلحون والخطباء والعباد، هل عند موته تغفر له جميع ذنوبه؟ هل هناك دليل؟ أنا ما أعرف، والله أعلم. ونعمة أخرى أنه كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أيسر ميتة ميتة الشهيد، وأفضل ميتة ميتة الشهيد. وهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال أن الشهيد لا يجد من ألم القتل، من مس القتل، إلا كمس القرصة. فيا من تخافون من الموت، بعض الناس يخاف من الموت، يحسب للموت ألف حساب، نقول عليك بالجهاد في سبيل الله، ما تشعر بالموت نهائيا. في لحظة واحدة لو جاءتك مثلا طلقة أو جاءك قصف، في لحظة واحدة من حيث لا تشعر، وأنت تجد نفسك في عالم آخر. هذا العالم اسمه عالم الحور والحبور والسرور والأنهار والأشجار، نسأل الله العظيم من فضله الكريم. ولهذا رؤية كثير من إخواننا الشهداء الذين استشهدوا، كثير منهم رؤية قيل له ما إيش فعلك، أنت ترى جسده مقطع، تقطع جسده واحترق، لكن سبحان الله ما الذي حدث لك يا فلان؟ هذه رؤى رأوها، ونحن لا نعتمد على الرؤى، لكن هي بشارات الله يبشر بها عباده حتى يثبتون على هذا الطريق. كم كل الأخوة تقريبا يقولون والله ما شعرنا بشيء، لحظة واحدة وإحنا وجدنا أنفسنا إحنا في الجنة. إذن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الجهاد والشهداء، أن الشهيد لا يشعر بألم الموت، نزع الروح ما تشعر به، وهي أيسر ميتة وأفضل ميتة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويكفي أن عند موتك تغفر لك جميع ذنوبك، يعني تخرج من الدنيا وليس عليك ذنب، وإذا خرجت من الدنيا ليس عليك ذنب، يعني ليس عليك حساب ولا عقاب. كما جاء في الحديث الآخر أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، طبعا إلا الدين، حقوق الآدميين، فلهذا الإنسان يجتهد، يعني ما تكون عنده حقوق الآدميين. رابعا، الجهاد نعمة لأن الله سبحانه وتعالى يكرم الشهداء كرامة، انتبهوا، كرامة يعجز أن يصفها قلم أو أن يتصورها عقل، كرامة عجيبة جدا. جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يتمنى بعد ما يدخل الجنة أن يرجع للدنيا وله ما على الأرض إلا الشهيد. يتمنى أن يرجع للدنيا ليس مرة ولا مرتين، هو 10 مرات. لماذا؟ قال لما يرى من الكرامة، في رواية أخرى لما يرى من فضل الشهادة. يعني الله سبحانه وتعالى يكرم هذا الشهيد كرامة ما يستطيع إنسان أن يتصورها، خاصة للشهداء، نعمة من الله سبحانه وتعالى يكرمك، حتى لو كان هذا الشهيد جاهل، حتى لو كان هذا الشهيد يعني ليس عنده كثرة عبادة وطاعة ولا حفظ قرآن، لكن الله يكرمه إكرام عظيم جدا. لماذا؟ من أجل إيش؟ لأنه جاهد في سبيل الله وبذل ماله وروحه رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كذلك الجهاد نعمة. لماذا؟ الجهاد نعمة لأن أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت، يقول ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود فقال: أرواح الشهداء في حواصل طين الخضر تسرح من الجنة حيث شاءت. الله أكبر. وهي معلقة في قناديل من العرش تسرح من الجنة حيث شاءت، وحط ضع ألف كلمة، ألف خط تحت كلمة حيث شاءت، حيث شاءت تسرح في الجنة، ما عندها حدود. فيطلع عليهم ربك اطلاعة لا إله إلا الله، فيناديهم الله، يخاطبهم: هل تشتهون شيئا؟ تصوروا الآن الشهداء يسمعون صوت الرب، وما أجمل صوت الرب جل وعلا، لأن الله من أسمائه الجميل، فصوته جميل وأفعاله جميلة وأسماؤه جميلة وذاته جميلة سبحانه وتعالى. يقول رب جل وعلا: هل تشتهون شيئا؟ يقول أرواح الشهداء، يقول: يا ربنا لا نشتهي شيئا في الجنة، لا نشتهي شيء. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله جل وعلا يعني أعطاهم القمة في السعادة واللذة والسرور ورفعة الدرجات، لأنهم في الجنة ما نشتهي شيء، خلاص أنت أعطيتنا كل شيء. ثم يقول لهم ربنا سبحانه مرة ثانية وثالثة، هذا يدل على لهم مكان عظيم عند الله. فإذا علموا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك. انظر ما اشتمنوا شيء في الآخرة، لأن الآخرة الله أعطاهم القمة في كل شيء. قال: نرجع إلى الدنيا فنقتل. شوف إذن كلمة نقتل هذه خاصة بمن؟ في الشهداء أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كما جاء في البخاري أن يقول: أتياني رجلان الليلة فصعدا بي إلى الشجرة، يقول: فرأيت دارا لم أرى أفضل ولا أحسن منها قط. هذه شهادة من؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فسألت: لمن هذه الدار؟ فقيل: هذه دار الشهداء. الله أكبر. إذن دار الشهداء في الآخرة هي أفضل وأحسن دار بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا أيها العاقل اللبيب، يا أيها الحازم، هل يليق بك أن تترك كل هذه النعم وكل هذه الفضائل وكل هذه الأجور وكل هذه المنازل والدرجات من أجل شبهة عرضت عليك وهي أوهى من بيت العنكبوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من نعمة الجهاد ونعم الله على الشهداء، قال للشهيد عند الله 6 خصال وفي رواية 7 خصال، يغفر له أول قطرة من دمه، هذا خاصة للشهداء يا أحبابي، ويؤمن من فتنة القبر وعذاب القبر. في رواية أخرى: كفى ببارقة السيوف على رؤوس الشهداء فتنة. يعني الوحيد اللي ما يسأل في قبره هو الشهيد، ما عليه لا فتنة قبر ولا عذاب قبر. ثالثا: ويؤمن من الفزع الأكبر، أهوال وشدائد القيامة والمحشر والبعث، ويلبس التاج الياقوت الواحدة خير من الدنيا ما فيها، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشبع 70 من أقاربه. هذه كلها نعم أنعم الله جل وعلا بها على من؟ على الشهداء وأهل الجهاد. آخر نقطة أختم بها الدرس: الجهاد نعمة. لماذا أيها الأحباب الكرام؟ لأن وجدنا خلال النصوص أن أبعد الناس عن النار وأقربهم إلى الجنة هم أهل الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أكتفي بذكر 4 حديث على السريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. تصور عبادة غبارها يحرم عليك النار. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: عيناني لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. الحديث الثالث قال صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم في سبيل الله خير، أو من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وآخر حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. كافر وقاتل في النار ما يجتمعون. هذه الأدلة كلها وأدلة أخرى كثيرة تدل على أن أقرب الناس إلى الجنة وأبعد الناس عن النار هم المجاهدون، وهذا من رحمة الله وكرمه وفضله عليه. أخيرا أحباب الكرام أختم هذا اللقاء، أنا أخرجت نظرية عندي والله أعلم بصحتها، إن كانت صحيحة فمن الله وحده لا شريك له، وإن كانت غير صحيحة فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. هذا نظرية أنا سميتها نظرية التعويض. نظرية التعويض، ما معنى نظرية التعويض؟ أشرح هذه العبارة باختصار شديد. كل إنسان في حياته عنده جوانب نقص كثيرة، كل شخص في حياته عنده جوانب نقص كثيرة. عندنا جوانب نقص في حياتنا في المجال الدعوي، وجوانب النقص في حياتنا في مجال التعبدي، وجوانب النقص في حياتنا في المجال العلمي، وفي مجال الأمر بالمعروف والمنكر، في مجال علاقتنا مع الآخرين، في مجال تزكية النفوس وتطهير القلوب. مجالات كثيرة من النقص والخلل والعيب في حياتنا. سبحان الله، وجدنا أن عبادة الجهاد في سبيل الله تعوض كل هذا النقص من خلال النعم التي سمعتموها، النعم والمنازل والمضاعفة الأجور. الجهاد يغطي كل جوانب النقص في حياتك. فإذا كنت تقول أنا لا أستطيع أن أقوم الليل، ولا أستطيع أن أصوم النهار، ولا أستطيع أن أطلب العلم، ولا عندي أسلوب في الدعوة لله، ولا ولا ولا، يعني عندك عجز ونقص وخلل في كثير من الأعمال في كثير من الأعمال والطاعات، نقول عليك بالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يعني يعوض كل هذا النقص وكل هذا الخلل اللي في حياتك. والدليل على ذلك هذه الأحاديث التي سمعتموها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أستطيع أن أستدل بهذه يعني القاعدة، حديث رواه البخاري في رواه البخاري، وحتى الإمام البخاري بوه له باب قال عمل قليل وأجر كبير أو كثير. أن رجل كان مقنع في الحديد، مقنع بالحديد، جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. شهد له إيش؟ أنه أجر كثيرا، من ما عمل، ما ركع لله ركعة، ما سجد لله سجدة، ها؟ مع ذلك رسول إيش قال؟ أجر كثيرا. فهذه بين ماذا يا أحباب الكرام؟ كما قلت لكم عبادة الجهاد تعوض كل جوانب النقص في حياتك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا بالشهادة في سبيله، صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.